ساعدت شخصا يعمل بشهادة مزورة، والله ما شاء الله، وساعدته إلا أضللته، شلون ساعدته؟ هذا مثل اللي يساعد على الزنا واللي يساعد على السرقة، هذه مين مساعدة؟ هذه إعانة على الإثم والعدوان. وأريد أن أكفر هذه الخطيئة. القاضي الذي شهدت عنده اذهب إليه واكتب إقرارا بأن الشهادة التي شهدتها عنده أنها شهادة باطلة حتى يرتب على ذلك ما يقتضيه الوجه الشرعي. أما تشهد شهادة ويحكم القاضي بشهادتك وتبي تتوب في البيت، هذا ما ينفع.